معهم، فوافقوا. وقبل أن ترسو السفينة إلى الشاطئ، إذ بالعبد الصالح يمسك بقدوم ويضرب في جنب السفينة حتى خرقها خرقا يعيبها ولا يغرقها. اندهش موسى ولم يتمالك نفسه قائلا: ماذا فعلت؟ إنهم قوم أكرمون ولم يأخذوا منا أجرا، أيكون هذا رد الجميل؟ قال العبد الصالح: ألم تعاهدني أنك ستصبر؟ اعتذر موسى وقال: لا تؤاخذني، إني نسيت، وستجدني إن شاء الله صابرة. فسامحه العبد الصالح، ثم واصل السير واتجه إلى قرية وجد فيها أولادا يلعبون. فتقدم العبد الصالح وأمسك بغلام وضغط بيده حول عنقه حتى مات. فاندهش موسى ولم يتمالك نفسه ثانية وقال للعبد الصالح: أتقتل نفسا دون ذنب؟ نظر العبد الصالح إلى موسى وقال له معاتبا: أنت لن تستطيع الصبر على مقدرات علم الله. تأسف موسى وقال: لن أسألك عن شيء بعد ذلك، وإن سألتك فارقني. واستمر في السير ووصل إلى قرية طلبا من أهلها طعاما فرفضوا، فسار حتى وجد جدارا مهدوما، فبنى العبد الصالح هذا الجدار. فتعجب موسى وقال: كان بإمكانك أن تأخذ أجرا على بنائك لهذا الجدار. فقال العبد الصالح: يا موسى، إنك عجزت عن الصبر على ما رأيت، فهذا فراق بيني وبينك، وسأشرح لك ما صعب عليك فهمه. أولا، كانت السفينة ملكا لمساكين يعملون عليها، ولكن ملك هذه البلاد أصدر أوامره بأخذ كل سفينة صالحة جميلة من أصحابها بالقوة، فخرقتها لأعيبها ولا يستولي عليها الملك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثانيا، الغلام كان ابنا لأبوين مؤمنين صالحين، وهذا الغلام سيكون في المستقبل كافرا يرهق أبويه، فأراد الله له الموت ليعوضهما ولدا آخر صالحا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثالثا، الجدار يا موسى كان لأخوين يتيمين مات أبوهما الصالح منذ فترة، وتحت هذا الجدار كنز للغلامين، ولكن الله أراد أن يحفظ الكنز حتى يكبر الغلامان ويستخرجاه. وهنا يا موسى نفترق، ولكن قبل ذلك أقول لك إن كل ما فعلته إنما هو بأمر الله عز وجل وليس من عند نفسي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. كان قارون من بني إسرائيل قوم سيدنا موسى الذي شاءت الأقدار أن يعيشوا في مصر تحت حكم فرعون، مسخرين في خدمته، يستذلهم ويستبد بهم. وكان من ضمن أهداف رسالة سيدنا موسى أن يخلص بني إسرائيل من ذل السخرة لفرعون. وقد كانت أموال قارون من ذهب وفضة وجواهر وغير ذلك تودع في خزائن حديدية في غرف قصره، ومفاتيحها كانت في سلاسل يعجز عن حملها ونقلها مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كما كان قارون متميزا عن بني إسرائيل المقيمين في مصر، إذ لم يكن مستعبدا مثلهم، ولكنه التزم خط فرعون ونهجه وطغى وبغى وفضل الحياة الدنيا وسخر العباد لخدمته. وكان على سيدنا موسى أن يواجه قارون ليرده إلى صوابه ويهديه إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فأرسل إليه مع طائفة من عقلاء بني إسرائيل ومؤمنيهم يقولون له لا تتكبر ولا تتجبر، ولكنه استهزأ بكلامهم، فوعظه موسى بنفسه وقال له يا قارون لقد آتاك الله تعالى مالا لا حصر له، وما ذاك إلا ليختبرك أتشكر أم تكفر، فما أوتيته لا بد أن توازن في مصرفه بين الآخرة والحياة الدنيا، بين الباقية والفانية، فأكثره لا بد أن يوجه للبر والخير وينفق في سبيل الله، وأقله تستعين به على نصيبك من الدنيا لباسا وطعاما وشرابا دون تبذير، ذلك أن الأول هو الباقي الذي تؤتى ثماره في الآخرة رضا ورحمة، وأما الثاني فهو الزائل الفاني الذي ينقص في الدنيا. عليك أن تحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك بالعافية والرزق الوفير، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لقد كان في من مضى من هو أشد منك قوة وأكثر جمعا للمال، فأخذهم الله بذنوبهم وطوتهم الأرض ينتظرون يوم الحساب، فانتبه واحذر غضب الله وعقابه. إلا أن قارون لم يهتم بحديث سيدنا موسى، بل أخذته العزة بالإثم وقال لقد كونت ثروتي بكفاءتي وعلمي وليس لأحد فضل علي، فأنا جدير بهذا المال وأستحقه دون خلق الله أجمعين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وفي يوم مشهود امتلأ بالناس، خرج قارون من قصره في زينة كبيرة تحيط به حاشيته من الخدم يحملون حملا من المفاتيح في سلاسل من الحديد يكادون يقعون أرضا لثقلها، فهتف بعض الناس ممن ضعفت قلوبهم وعقولهم قائلين ليت لنا مثل قارون صاحب الحظ العظيم. فرد عليهم الذين أوتوا العلم والإيمان أيها المخادعون اتقوا الله فثوابه هو السعادة الأبدية. انفضت الجموع ومع حلول الظلام اهتزت الأرض، وكان قارون في قاعة قصره السفلية، فانشقت الأرض من تحت قصره ووصلت ألسنة اللهب تأكل كل شيء، وأحيط بقارون من كل جانب وتساقطت الأعمدة والحجارة الضخمة حتى ردمته تحت الأنقاض، وانتهى أمر قارون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الناس مع شروق الشمس يسرعون حول المكان الذي كان يقوم فيه قصر قارون، فقال الذين كانوا يحسدون قارون على ماله وسلطانه وزينته وحظه حقا وصدقا إن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم، وكذلك يقبض الرزق أو يضيقه على من يشاء، فالحمد لله أمن علينا وحفظنا من الرجم والعذاب الأليم، لقد تبنى إليك، فسبحانك لك الحمد في الأولى والآخرة. بالقرب من مدينة صنعاء في بلاد اليمن المشهورة بكثرة بساتينها وأراضيها الخصبة، عاش رجل صالح مع أولاده عيشة طيبة، حيث كان له أرض عظيمة الاتساع كثيرة الأشجار، فهنا نخيل وهنا أعناب، وأصبحت هذه الأرض متعة للناظرين ونزهة للزائرين، يأتونها الناس للراحة والتمتع بمناظرها الساحرة. كان الرجل الصالح مؤمنا يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه وأعطاه، فكان كلما حان وقت حصاد الزرع يدعو البستاني وأعوانه فيقطعون بالمناجل ما يقطعون ويقطفون الثمار، ثم يبعث بطلب جماعات الفقراء على ما عودهم عليه كل عام، فكان يدخلهم بستانه ويعطيهم نصيبا وافرا، هذا يملأ أوعيته التي معه، وذلك يحمل في ثيابه رزقا حلالا طيبا. وكان جميع أولاد الشيخ الصالح يكرهون فعل أبيهم ويعتبرونه تبذيرا وإنفاقا في غير موضع، إلا واحدا منهم، لذلك لم يتحمل أبناء الرجل الصالح رؤية جزء من مال أبيهم يتوزع على الفقراء، أو مشاهدة بستانه مفتوحا للمساكين والمحتاجين. فقال واحد منهم لوالده: إنك بعطائك للفقراء تمنعنا حقنا وتضيق علينا في رزقنا. وقال الابن الآخر: قد نعود بعدك فقراء، نمد الأيدي للناس لنشحذ منهم. فأدار الأب عينه على الجميع وقال: ما أراكم إلا خاطئين في الفهم والتقدير، هذا المال مال الله، رزقني به وأمرني أن أخرج منه زكاة للفقراء والمساكين، والمال بهذا الأمر يزيد ويبارك الله فيه، وعلى هذا تعودت منذ أن كنت شابا صغيرا، وقد التزمت به وأنا رجل كبير، فكيف بي أن أتركه اليوم وأنا شيخ وموتي قريب. لم يمكث الرجل الصالح طويلا إذ أصيب بمرض وتوفي تاركا أولاده وبستانه، ومضت الأيام سريعة وحان وقت الحصاد، وترقب الفقراء والمساكين حلوله ليأتوا ويأخذوا نصيبهم كما عودهم الرجل الصالح في نفس الوقت من كل عام. اجتمع الأبناء البخلاء يعدون للحصاد، فقال أحدهم: لن نعطي بعد اليوم من البستان شيئا لفقير أو محتاج، فإننا إذا فعلنا هذا سيزداد مالنا وسيعلو شأننا. وقال أوسطهم وكان كأبيه طيب يحب عمل الخير: إنكم تقدمون على أمر تظنونه أوفر لكم وأفضل، ولكنه يحوى الشر وسيقضي عليكم وعلى بستانكم من جذوره، فإنكم لو حرمتم الفقراء والمساكين والمستحقين زكاة الزرع سيحل عليكم عقاب الله. ولكنهم لم يستمعوا لقوله، واتفقوا فيما بينهم سرا أن يقوموا أول الصبح قبل أن يستيقظ الناس، فيأتوا إلى بستانهم ويقطفوا ثماره ويحصدوا زرعه ويقتسموه فيما بينهم، فلا يبقى شيء للفقراء، وكان الله تعالى عالما بما يكيدونه وما اتفقوا عليه، فقد أرسل الله سيدنا جبريل عليه السلام ليلا ببلاء شديد، فاقتلع نباتهم واحترقت أشجارهم وجفت أنهارهم وأصبح بستانهم مظلما كالليل الأسود. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وقد أصيبت أرض أوسطهم أيضا لأنه تبعهم وكان معهم، ولو انفصل بأرضه عنهم لحفظها الله له. وعندما طلع عليهم النهار وهم على مشارف بستانهم أخذوا يتساءلون: أهذا بستاننا وقد تركناه أمس مورقا بأشجاره وافرا بثماره؟ ما نظن أن هذا البستان المحترق هو بستاننا. فقال أوسطهم: بل هي جنتكم، ولقد حرمتم منها قبل أن يحرم الفقير منها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم يلوم البعض الآخر، ثم قالوا: يا ربنا، إنا كنا طاغين وعصيناك بمنع الزكاة، إن أبدلتنا خيرا مما نرى سنصنع كما صنع والدنا. ثم دعوا الله وتابوا إليه، فأدركهم الله تعالى برحمته، وأمر جبريل عليه السلام أن يقتلع بستانهم المحروق ويجعله في مكان بعيد، وأن يأخذ من أرض الشام بستانا عامرا ويجعله مكان الأول، وعادوا إلى ما كانوا عليه وكان عليه والدهم، لا يمنعون فقيرا ولا مسكينا، يطهرون أموالهم وأنفسهم بما يرضي الله عز وجل، فقد علموا وتأكدوا أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قبل مولد السيد المسيح وفي قرية أنطاكيا، أصيب نجار اسمه حبيب بمرض أصاب جلده وقبح وجهه، وظل سنوات يطلب من الأصنام الشفاء ولكن دون جدوى، حتى بلغ من العمر 60 عاما. في هذا الوقت أرسل الله لأهل هذه القرية 2 من الرسل يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، فكذبهما أهل القرية، وأمر حاكم القرية قائد جيشه بطرد الرسولين. عزز الله الرسولين برسول ثالث: إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وفي هذه الأثناء التقى الأنبياء 3 بالنجار العجوز، فآمن بالله خالق الكون، ثم طلب منهم أن يدعوا له بالشفاء، وعندما شفي فرح فرحا كبيرا. طاف حبيب بأرجاء القرية يدعو الناس للإيمان وتصديق الرسل، ويشير إلى وجهه الذي أصبح جميلا بإذن الله، ولكن أمره وصل للحاكم فأرسل قائد جيشه ليهدده بالموت إن لم يكذب الرسل. وعندما علم حبيب بأن الحاكم أمر بقتل الرسل، أسرع إليه ووعظه هو وحاشيته، وحذرهم من سوء العاقبة إذا ما قتلوا الرسل 3. فأمر قائد الجيش رجاله بضرب حبيب بالأقدام حتى الموت. أخذ حبيب يصرخ: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، حتى مات، فأدخله الله الجنة وغفر له ذنبه وأكرمه. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ثم أرسل لأهل القرية ملكا فصاح صيحة: ربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. كان عيسى عليه السلام من الأنبياء الذين أوتوا معجزات عظيمة وكثيرة، منها معجزة نزول المائدة. وكان عيسى عليه السلام قد أمر الحواريين بصيام 30 يوما، فلما أتموها سألوا عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم بأن الله تعالى قد قبل صيامهم، وأن تكون كافية لأولهم وآخرهم، فقيرهم وغنيهم، وأن تكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم. ولكن عيسى عليه السلام وعظهم في ذلك وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فلما ألحوا عليه ذهب إلى المكان الذي كان يصلي فيه وأخذ يتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأنزل سبحانه المائدة من السماء، والناس ينظرون إليها تنزل بين غمامتين، غمامة فوقها وأخرى تحتها والملائكة من حولها، وأخذت تقترب قليلا قليلا، وكلما اقتربت منهم يسأل عيسى عليه السلام ربه أن يجعلها رحمة لا نقمة، وأن يجعلها سلاما وبركة. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولم تزل تقترب حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول بسم الله خير الرازقين، وإذا عليها من الطعام سبع أسماك كبيرة وسبعة أرغفة وخل وملح وعسل ورمان وثمار، وكانوا يجدون لها رائحة طيبة لم يجدوا مثلها من قبل. وعندما بلغ الخبر اليهود جاءوا ينظرون إلى سيدنا عيسى وإلى المائدة وما بها من عجب، فأصبحوا في غم ونكد. ثم أمر عيسى عليه السلام الحواريين بالأكل منها، فقالوا له لا نأكل حتى تأكل أولا، فقال عيسى إنما يأكل منها من طلبها وسألها. فلما رفضوا أن يبدأوا بالأكل منها أمر الفقراء والمرضى وأصحاب العاهات أن يأكلوا من هذه المائدة، وكانوا قريبا من 1300، فلما أكلوا منها شفي كل من به عاهة أو مرض، وكذلك الفقراء صاروا أغنياء. فندم الناس الذين لم يأكلوا منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك الذين أكلوا، ثم صعدت المائدة وهم ينظرون إليها حتى اختفت عن أعينهم. كانت هذه المائدة بفضل الله تتنزل كل يوم مرة فيأكل الناس جميعا، ولما أتم 40 يوما أوحى الله إلى عيسى اجعل مائدة للفقراء دون الأغنياء، ثم أمرهم بألا يخونوا فيأكل منها غني، ولا يدخر من طعامها لغد، فخان من خان وادخر من ادخر، فرفعت المائدة وتكلم المنافقون في ذلك وشككوا الناس بعيسى، فأوحى الله إلى عيسى بأنه سيعذب من كفر. فلما قام الذين كفروا من نومهم في اليوم التالي وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خنازير، فلما رأى الناس ذلك ذهبوا إلى عيسى يبكون، فدعا عيسى ربه عز وجل أن يقبض أرواحهم، وتحدث الناس عن هذه المعجزة العظيمة، فآمن خلق كثير وازداد المؤمنون ثباتا على إيمانهم. لم يؤت أحد من البشر أو الأنبياء ما أوتي سليمان عليه السلام، فقد أعطاه الله ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله، وآتاه العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات، كما سخر له الجن فكانوا يستجيبون لأوامره ويبنون له القصور والتماثيل، كما كانوا يغوصون له وقت ما شاء في أعماق البحار حيث كانوا يستخرجون المرجان والياقوت واللؤلؤ. وكان لدى سليمان عليه السلام القدرة على حبس الجن الذين لا يطيعون أمره وتقييدهم بالسلاسل. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. كان سليمان عليه السلام يجلس على كرسيه ويتكئ على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، وعلى هذا الوضع مات سليمان دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له وظلوا مسخرين لخدمته حتى ظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومرت أيام طويلة ثم جاءت دابة الأرض وهي نملة تأكل الخشب، وبدأت تأكل عصا سليمان عليه السلام، كانت تأكل الجزء الملامس للأرض، فلما ازداد ما أكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام، فاختل بعدها مباشرة توازن الجسد العظيم، وهوى سليمان إلى الأرض وارتطم بها، فأسرع الناس إليه وأدركوا أن سليمان مات من زمن، وتبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا، فلو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا يعملون في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهم يظنون أن سليمان عليه السلام حي بينما هو ميت منذ فترة. لقد عاش سليمان عليه السلام وسط مجد دانت له فيه الأرض وما حوت بأمر الله، ثم قدر الله تعالى عليه الموت فمات، ومثلما كانت حياة سليمان عليه السلام قمة في المجد الذي يمتلئ بالعجائب والمعجزات، كان موته آية من آيات الله سبحانه تمتلئ بالعجائب والمعجزات أيضا. لقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه السلام بشكل يكذب فكرة معرفة الجن للغيب، تلك الفكرة التي فتن الناس بها فاستقرت في أذهان بعض البشر والجن. جل أعمال ثري يشرب الخمر ومعظم أعماله وأرباحه حرام. تعود كل صيف أن يأخذ زوجته وابنته الكبرى وابنه الصغير هاني والذهاب بهم إلى أوروبا لقضاء رحلة ترفيهية لا تخلو من الصفقات التجارية، ولكنه فوجئ هذا العام وقبل السفر بيوم واحد بمرض ابنه هاني البالغ من العمر 10 سنوات، فاقترحت الأم أن تذهب به إلى خالته التي تسكن مع زوجها وابنيها في أحد الأحياء الشعبية ليمكث معهم حتى عودته من أوروبا. فوجئ هاني بحسن استقبال أسرة خالته له رغم تكبره الدائم على ابني خالته، ووجد كل الأسرة تدعو له بالشفاء أثناء الأذان وفي الصلاة وبعدها. وبعدما شفي سألته خالته إن كان يصلي أم لا، فكذب عليها وأخبرها بأنه يصلي، فأرسلته للمسجد المجاور لبيتها وأخبرته أن ابنيها قد سبقاه إليه. راقبت الخالة هاني من النافذة فوجدته لم يدخل المسجد، وعند عودته أخبرها بأنه صلى بالمسجد، فابتسمت له وقالت له: هل تستطيع أن تقول كلمتي حلال وحرام وتظل شفتاك مفتوحة؟ حاول هاني ونجح أن يقول كلمة حلال دون أن يطبق شفتيه، ولكنه لم يستطع أن ينطق كلمة حرام دون أن يغلق شفتيه. فقالت له خالته: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام، الحرام إغلاق وشقاء، والحلال فتح وسعادة، فاختر ما شئت، إما أن تفتح لك أبواب الدنيا والآخرة وإما أن تغلق في وجهك، وتذكر دائما أن الكذب حرام. عرف هاني أن خالته علمت بأنه لم يصلي وكذب عليها ولم ترد إحراجه بين ابنيها، فشعر بخجل كبير وبدأ يتعلم في بيت خالته الوضوء والصلاة وقراءة وحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وكل ما يقربه إلى الله. وعند عودة أسرته قال لخالته وهو يودعها: أريد بعض الجبن والخبز لأخذها معي عند عودتي لأسرتي. أعطته خالته ما طلبه مع بعض النقود دون أن تسأله عن سبب طلبه. وعندما وصل إلى قصرهم لم يجلس مع أسرته على مائدة الطعام التي عليها كل ما تشتهيه النفس، بل أخرج قطعة جبن وخبز وأكل بمفرده، وتكرر ذلك أكثر من مرة. فغضبت الأم وكادت تموت هما من أجله. وعندما زاد بكاؤها قبلها وأفهمها أن مال والده حرام، وعليها أن تنصح والده ليتقي الله ويتوب ولا يطعمهم إلا حلالا. وذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. فانضمت أمه إليه والتزمت بالصلاة، وبعدها انضمت إليهما أخته. أما والده فقد أصر على فعله عنادا واستكبارا، ظل هاني يتعامل مع أبيه بأدب واحترام، واجتهد هو وأمه وأخته في الدعاء للأب بالهداية، وخاصة عند قيامهم الليل. وفي صباح أحد الأيام استيقظ هاني فوجد أباه قد تخلص من كل الخمور التي في البيت، ثم بكى بكاء شديدا وضمه إلى صدره وقال: سوف أتخلص من كل شيء يغضب الله يا بني. ولما حان وقت صلاة الظهر ذهب الأب مع ابنه للمسجد وتاب إلى الله، وأصبح بيته مملوءا بالطاعات. فقال هاني: الحمد لله، ثم الشكر لخالتي الصالحة وأسرتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قصة فتاة من أسرة طيبة معروفة بأخلاقها ووالدها كذلك. تقدم لخطبة هذا الفتاة شاب مستقيم صالح، ولكن الأمور في هذه الأسرة ليست بيد الوالد ولا بيد الفتاة ولا بيد أحد من إخوتها، بل الأمر فيها إلى الوالدة التي تمدنت وتحضرت وتأثرت كثيرا بالقيم الغربية. عقد العقد الشرعي بعد جهود جبارة لمعرفته بأصالة البنت، وبعدها بدأ بتأثيث الشقة، وكلفته كثيرا نظرا لتدخل الأم في اختيار كل صغيرة وكبيرة، وذلك كان يغضبه، ولكنه كان يتغاضى ويصبر كثيرا من أجل هذه الفتاة. وبعد التأثيث اتفق على موعد السفاف، وكانت الطامة عندها، لأنه حصل خلاف كبير بين الزوج وبين والدة الفتاة في اختيار القصر الذي ستقام فيه الوليمة، وطبع بطاقات الدعوة والمغنية، فرفض المغنية رفضا تاما لعلمه بحرمتها، وكذلك رفض الاختلاط بين الرجال والنساء لمعرفته بما يحدث من آثام أقلها النظرات المحرمة. ويصر الزوج الملتزم على عدم المخالفة الشرعية، وبسبب تكبر أم الزوجة ورمي زوج ابنتها بالفقر والتخلف وعدم التحضر والعصرية يفشل الزواج، فلم يكن أمام الزوج من حل سوى الانفصال عن تلك الفتاة. ثم تقدم إلى أسرة أخرى واستخار الله تعالى، فسألوا عنه فوجدوه إنسانا صالحا، وسرعان ما وافقوا عليه وتزوج، ورزقه الله الذرية الصالحة. وبقيت الفتاة الأولى في بيت أبيها عانسا، ووصل سنها إلى 34، لا يقربها الخطاب لكبر سنها أولا ولطلاقها ثانيا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. عند زيارة الأب لابن عمه طلب منه ابن العم يد ابنته لابنه، فوافق الأب. وعندما عاد إلى أسرته وأخبرهم بالأمر غضبت زوجته وأبناؤه، وقال له ابنه الأكبر بأدب: يا أبي، لماذا لا تعطينا فرصة للسؤال عن هذا الشاب الذي سيكون زوجا لأختنا؟ هل تريد تكرار نفس الخطأ الذي أوقعتنا فيه عندما وافقت على زواج أختي الكبرى دون سؤال عمن وافقت عليه زوجا، وكانت النتيجة طلاق أختي بعد شهور قليلة؟ غضب الأب، فطيبت زوجته خاطرة وابتسمت وقالت له: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن والدها أراد أن يزوجها قريبا لها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج. فلما رأت الفتاة أن الأمر لها قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما أجاز أبي، غير أني أحببت أن أعلم من ورائي من النساء أنه ليس للآباء في هذا الأمر شيئا، وموافقة ابنتنا حق شرعي يسبق موافقتك، لأن هذه معيشتها لا معيشتك، ولكن بالطبع لا بد من موافقتك لأنك الحارس الأمين عليها. فأرجو أن تعطينا فرصة للسؤال عن ابن قريبك حتى لا نظلم ابنتنا، ونكون في من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. اهتدى الأب وقبل رأي أسرته، ثم دعا ابن عمه وأسرته للغداء في بيته. وعندما جاء الجميع جلس الابن مع ذلك الشاب الذي سيتقدم للزواج من أخته، وتعجب من عدم اتزانه. وبعد أن غادر الجميع البيت، وفي اليوم التالي بدأ الابن بجمع المعلومات عن هذا الشاب، وتبين له أنه يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات التي تعتني بعلاج مدمن المخدرات، فأخبر والده بما علم، فاعتذر الأب لابن عمه ورفض فكرة الزواج. وبعد أيام قليلة تزوج هذا الشاب من فتاة أخرى، ولم يستمر معها سوى أشهر ثم طلقها. فحمد الأب وأسرته الله لأنهم لم يزوجوا الابنة ثم تكون ضحية مع مدمن مخدرات. ولم تمر إلا أيام وتقدم شاب صالح تقي لخطبة هذه الابنة، فسأل عنه شقيقها وعلم أنه من أصل طيب ويتمتع بأخلاق كريمة، فعرض الأمر على أسرته وترك لأخته حرية الاختيار. فابتسمت الابنة وقالت لأسرتها: رضيت بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تقول إحدى الاختصاصيات السعوديات: وردني ذات يوم بلاغان، أحدهما من مكة والآخر من جدة، بالعثور على طفلين لقيطين بجوار مسجدين، واحد في جدة وآخر في مكة، وكانت الأعداد بدار مكة قد تزايدت حتى عجزت عن الوفاء بخدماتها. وفي الوقت نفسه يسر الله لأطفال دار جدة من الأسر الحاضنة ما يسمح لي بنقل أطفال مكة إلى جدة. وهناك لاحظت أخصائية الجمعية شبها كبيرا بين الطفل القادم من مكة وأحد الأطفال الموجودين في دار جدة، فعادت إلى تاريخ العثور عليهما فكان في نفس اليوم، وكانت إسويرة الولادة ما زالت على قدم الطفل. فبحثنا في المستشفى عن رقم الطفل فوجدنا أنه توأم لآخر، وأمهما غادرت المستشفى مع زوجها. فأخذنا صورة من الوثائق وعقد الزواج وعنوان الأم كونها غير سعودية ومن بلد عربي، ثم طلبنا من المستشفى مطابقة بصمتي القدم مع بصمتي قدم الطفلين، فكانت مفاجأة تطابقهما، وأجرينا تحليل الدي ان اي فكانت النتيجة متطابقة. ثم بدأنا رحلة البحث عن الأم، فوجدناها شابة مسكينة تسكن مع أمها القاعدة وهي وحيدتها، وظهر لنا أن الأم زوجتها لرجل من نفس بلدهم يعمل في مكة لعدم وجود من يعيلهم. فسألتها المشرفة: ألم تنجبي؟ قالت: بل أنجبت توأما من الذكور. فسألتها: أين هما؟ قالت: أخذهما والدهما لختانهما ولم يعدهما، وبحثت عن زوجي فلم أجده، واكتشفت أنه أغلق هاتفه وغادر البلاد. أخبرنا الأم بوجود طفليها عندنا، وعندما حضرت لترى ولديها كانت ترتجف وهي تبكي وتصيح: أولادي أولادي. ويشهد الله أنه لم يبق أحد في ذلك اليوم لم يبكي لبكائها. والغريب أن الطفلين جلسا في حضنها بكل استكانة وهدوء، وبعد أن هدأت سألتها: بالله عليك، بماذا دعوت حتى حفظ الله لك ولديك وأعادهما إليك؟ قالت: عندما أخذهما أبوهما للختان قلت كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وبعد أن تأخر زوجي وأغلق هاتفه أيقنت أنه هرب بهما لبلادنا، فكنت أبكي بين يدي الله بحرقة. لم أبلغ السلطات ولم أفعل أي شيء، كل حيلتي كانت في الصلاة والدعاء بهذه الكلمات: يا جامع أم موسى بوليدها، اجمعني بأولادي. ولم أعلم أن هذا الأب الظالم ألقى بابني في المساجد في مدينتين متباعدتين. قلت لها: من يستعن بالله فإن الله لا يخذله، لقد حفظهم الله لك بحفظه وأقر عينيك بهما لأنك توجهت إليه بقلب مخلص صادق الإيمان. ثم غادرت الأم ذات 20 عاما المستشفى بطفليها وهي غير مصدقة ما حدث. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها، وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها، فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها، ولم يتوقف يوما عن الجدال والصراخ، وكان الزوج بدوره يعاني أحزانا بسبب خلافاتهما. وعندما لم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر قررت أن تفعل شيئا، فذهبت لصيدلي صديق عائلتها وحكت له الوضع بالتفصيل، وسألته أن يمدها ببعض العقاقير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد. فكر الصيدلي ثم قال لها: إن الكلمة الطيبة والإحسان إلى أي إنسان حتى وإن سبقت منه الإساءة سيجعله يراجع نفسه ويغير أقواله وأفعاله، ونحن قادرون على زرع ما نحب أن نجنيه بالكلام الجميل والحب الصادق والصبر والإخلاص. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عندما وجدها لم تقتنع بما يقول دخل غرفة التحضير، ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة، وقال لها: ليس من الحكمة أن تستخدمي سما سريع المفعول، وإلا ثارت حولك الشكوك، لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجيا وببطء، وعليك أن تجهزي لها كل يومين طعاما من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاطا من هذا السم بالقطارة، وفي هذه الأثناء عامليها بلطف وود ولا تتشاجري معها أبدا مهما كانت الظروف، عامليها كما لو كانت أمك حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد. سعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور، ومضت الأيام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقة وتتذكر دائما ما قاله الطبيب لعدم الاشتباه، فتحكمت في طباعها وأعصابها وعاملتها كما لو كانت أمها. وبعد 6 أشهر تغير جو الأسرة تماما، فقد نشأ جو من الحب والصداقة بين الزوجة وحماتها التي تغيرت هي الأخرى وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها، وأصبح الزوج سعيدا بما طرأ على جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث. بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدلية وقالت له بحزن: من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حماتي، فقد صارت لطيفة جدا وأنا أحبها الآن مثل أمي، أرجوك لا أريدها أن تموت. ابتسم الصيدلي وهز رأسه وقال: يا بنيتي أنا لم أعطك سما قط، لقد كان المحلول الذي بالزجاجة عبارة عن ماء، أما السم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان ساكنا في عقلك، والآن تأكدت والحمد لله أنك شفيت منه. يا ابنتي ليس حسن الخلق فقط أن نعامل الآخرين معاملة طيبة، بل أيضا أن نصبر عليهم ونتحمل عتابهم وسوء تصرفاتهم معنا، ولا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وكما قال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. كان هارون الرشيد يصلي كل يوم 100 ركعة طوال خلافته، ولم يمنعه من ذلك إلا المرض أو المعارك، كما كان يتصدق من ماله كل يوم 1000 درهم، وكان يحج عاما ويغزو عاما، وكان عصره هو العصر الذهبي للدولة العباسية. وقد خاض الرشيد العديد من الحروب مع الروم سواء قبل توليه الخلافة أو بعدها، وقد كلل فيها بالنصر، ونظرا للانتصارات المتوالية التي حققها مع الروم فقد طالبوا بعقد صلح مع الرشيد مقابل دفع جزية للمسلمين، وظلت هذه المعاهدة حتى توج نقفور إمبراطورا على الروم، فقام بنقض المعاهدة وكتب رسالة للرشيد جاء فيها: من ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد فإن الملكة إيريني أقامتك مقام الرخ، فحملت إليك من أموالها، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فاردد الأموال وافتدي نفسك، وإلا سأكتسح أراضيكم حتى أصل إلى الكعبة فأقضي عليها وأهدمها. وبعد أن سمع هارون الرسالة التفت إلى كاتبه وطلب منه أن يكتب خلف الخطاب وليس في ورقة جديدة استحقارا لنقفور، وقال له: اكتب من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام على من اتبع الهدى. وجاء الرد العملي من الرشيد حيث خرج بنفسه لمحاربته، حيث أخذ يفتح القرية تلو القرية والمدينة تلو المدينة حتى وصل إلى العاصمة وبها نقفور، فحاصرها وشدد الحصار، وأقسم ألا يرجع إلا برأس نقفور، فأعطاه الروم ما شاء من المال والذهب والجزية، لكنه رفض. ثم في النهاية قام الروم بالانقلاب على نقفور وسلموا رأسه إلى هارون الرشيد قتيلا، ثم استسلموا جميعا ودفعوا لهارون الجزية أذلة خاسئين. وعاد هارون إلى بلاده منتصرا قويا وقد رفع راية الإسلام والحق عاليا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تلميذ في الصف الرابع الابتدائي، مستواه الدراسي منذ صغره لا يتعدى 60%، فكان والده يضغط عليه كثيرا ليتفوق، وفي كثير من الأوقات كانت أمه تقارنه بزملائه وإخوته وأقاربه، فتأزم نفسيا وبدأ يكلم نفسه كثيرا ويبكي وهو نائم، ومر المسكين بحالة اكتئاب شديد. ذهب الوالدان به لأكبر طبيب نفسي، واشتكت أمه للطبيب قلة حفظ ولدها، فأعطاهما الطبيب دواء لتقوية الذاكرة تسبب لاحقا في تكوين ماء على المخ. شعر الوالدان بعد ذلك أنهما يقودان ابنهما نحو الجنون، فهم يريدان من صغيرهما تحقيق حلم التفوق الدراسي فقط، وكأنهما يطلبان من حصان أن يمشي بسرعة القطار. لذلك شعر الأب أن ابنه بدأ يضيع منه، خاصة بعدما قال له شقيقه إمام المسجد: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضان الأبناء وتقبيلهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا تضغط على ابنك كثيرا، فربما يتعب نفسيا فتنفق في علاجه كل ما تملك ليعود طبيعيا كما كان، وقد لا تنجح. وأبناؤك رزق من الله، فتقبل رزقك بأبنائك بالرضا، واجتهد في تربيتهم على ما يرضي الله عز وجل، واقنع أن رزقهم تكفل به الله، وهذه الحياة نعيشها مرة واحدة، فاستمتع بأبنائك واقبلهم بجميع حالاتهم. اقتنع الأب بكلام شقيقه وقرر تغيير طريقته القاتلة مع ابنه، فذهب لزيارة ابنه في المدرسة واستأذن من معلم الفصل كي يقول كلمة لابنه أمام زملائه، ثم وقف أمام التلاميذ ونادى على ابنه وأحاطه بذراعيه وقال لزملائه: هذا ابني وأنا أحبه كثيرا، وهو يجتهد كثيرا ويذاكر، ومهما كانت درجاته قليلة فحبه في قلبي كبير، ومهما فعل فهو ابني وحبيبي، ومن اليوم سأطبق عليه القاعدة التي تقول: على المرء أن يعمل وليس عليه إدراك النجاح، فإن ذاكر وكان الأول فهو ابني وحبيبي، وإن ذاكر ورسب فهو ابني وحبيبي. أريد أمامكم أن أتأسف له على ما فعلته معه فيما مضى. ثم قبل الأب رأس ابنه أمام زملائه، وانهمرت الدموع من عيني الأب وابنه، فأخذه الأب في حضنه وصفق جميع التلاميذ له، وعاد الأب يومها إلى البيت مرتاحا، وعاد الابن سعيدا وقال لأبيه: لقد رفعت رأسي اليوم يا أبي، لقد قال لي زميلي الأول على الفصل: ليت لي أبا مثل أبيك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تعود هادي منذ أن كان صغيرا على عدم رؤية والده إلا لدقائق معدودة، وتكون في الصباح فقط عند ذهابه للمدرسة، ويكون والده ذاهبا لعمله الذي يعود منه آخر الليل بعد أن يكون هادي قد نام. لم يلاعب الأب ابنه أو يأخذه معه إلى المسجد، حيث كان الأب لا يصلي، كما أن الأب لم يحضر ليشجع ابنه في مسابقة رياضية اشترك بها أو ليشاهده في حفلة مدرسته. وبسبب انشغال الأب الدائم في عمله وبسبب عدم التزام هادي بالصلاة، كان يجلس حزينا أغلب الأوقات، ولا يخرجه من حزنه سوى أمه التي كانت تضاعف اهتمامها به. وفي أحد الأيام فوجئ هادي بأبيه يقول لأمه: غدا سننتقل إلى العاصمة، فقد حصلت على ترقية كبيرة وتضاعف مرتبي. وفجأة انتقل هادي إلى مكان جديد لا يعرف أحدا فيه، فزاد حزنه وكآبته، وظل على هذا الحال حتى التقى بجاره الشيخ سعيد ليلة رؤيا هلال شهر رمضان، حيث ابتسم له الشيخ وسلم عليه وأعطاه هدية جميلة وقال له: من الغد سننتظرك لتصلي معنا جماعة في المسجد. ومنذ هذا اليوم تعلق هادي بالشيخ سعيد تعلقا كبيرا، فقد قام بتحفيظه القرآن وعرفه بقصص الأنبياء وشرح له الأحاديث النبوية الشريفة، فتبدل حال هادي من حزن إلى سعادة وتفوق دراسي ملحوظ، وشعر أن للحياة طعم جميل. وفي يوم عاد الأب من عمله ووجد زوجته حزينة، فسألها عن سبب حزنها، فقالت له: هادي طوال اليوم لم يتناول طعاما، وهو في غرفته يبكي منذ أن عاد من المدرسة. أسرع الأب إلى غرفة هادي فوجده في حالة حزن شديد ودموعه تسيل على وجهه، فاقترب منه وسأله: ماذا بك؟ ما الذي أحزنك كل هذا الحزن؟ هل أزعجك أحد من زملائك أم أنك قصرت في واجباتك المدرسية فعاقبك المعلم؟ رفع هادي رأسه في حزن قائلا: لا هذا ولا ذاك يا أبي، ولكن توفي جارنا العم سعيد. تعجب الأب كثيرا عندما سمع هذا الخبر وقال: ولماذا كل هذا الحزن والبكاء يا ولدي؟ إنه رجل عجوز قد شبع من الدنيا ولا أظن أن أحد من أبنائه قد بكى لموته مثل بكائك هذا. وهل إن مت أنا ستبكي لوفاتي هكذا مثل بكائك لوفاة جارنا؟ والله لا أظن هذا. دعك من البكاء الآن، فهو شيخ كبير استراح من الدنيا ومشاكلها. وهيا يا بني لنتناول الطعام، فأنا أكاد أموت جوعا. نظر الابن إلى والده نظرة عتاب وهو يقول: لا يا أبي، لن أتوقف عن البكاء لوفاة العم سعيد. لقد كان يصحبني دائما للمسجد ويعلمني القرآن الكريم وينصحني بمرافقة الصالحين، وكان يرعاني دائما كأنني واحد من أبنائه، وكان يحبني ويخاف علي ويسأل عني إن غبت أو مرضت، فكيف لا أبكيه؟ وقد كان لي نعم الأب والأخ والصديق، وكان حريصا علي وعلى مصلحتي، بينما أنت غافل عني، لا تهتم بي ولا تسألني عن صلاتي ولا عن أصحابي، ولا تذهب معي للمسجد ولا تحرص على أداء الصلاة، ولا هم لك إلا جمع المال. كيف تريد مني أن أبكيك مثل بكائي عليه؟ سمع الأب هذه الكلمات فاقشعر جسده وأحس كأن نارا أحرقته، فنهض من مكانه وغادر غرفة ولده، وأخذ يفكر في كلمات ابنه ويراجع نفسه، فشعر بالتقصير الشديد وأحس بالحزن والندم، وأخذ يردد بصوت مسموع: معك حق يا بني، فلم أكن لك مثل جارنا رحمه الله. الآن فقط أدركت كم كنت مقصرا في رعايتك وتربيتك، وانشغلت بالعمل وجمع المال، والآن لابد أن أتوب وأرجع إلى الله عز وجل لأعوضك عما سبق، وأصبح لك مثل ما كان العم سعيد. أصلي معك الصلوات كلها في المسجد ونتعلم القرآن. سمع هذه كلمات والده عندما كان ذاهبا إلى غرفته ليعتذر له عما بدر منه من كلمات موجعة، فطار فرحا وأخذ يعانق أباه وهو يقول: الآن سأتوقف عن البكاء يا أبي، فقد عوضني الله عن الشيخ سعيد بخير من يهتم بي ويرشدني إلى الطريق الصحيح، إنه أنت يا أبي، فالحمد لله. كانت الأم تراقب المشهد ودموعها تسيل على خديها، فتوجهت نحو القبلة وسجدت لله شاكرة لتوبة زوجها على يد ولدها الصغير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تعود مصطفى على الغضب لأتفه الأسباب، حتى بعدما تزوج ورزق بطفل جميل، وكثيرا ما عاتبته زوجته وقالت له: تمهل قليلا عند الغضب حتى لا تندم بعد ذلك على سوء تصرفك، كما ذكرته أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، ولكنه كان يعيدها بكظم غيظه ولا يفي. وفي أحد الأيام، وبينما كان مصطفى يقوم بتركيب إطار لسيارته الجديدة باهظة الثمن، إذا بابنه الصغير يلتقط حجرا حادا ويقوم بعمل خدوش بجانب السيارة بسرور كبير. ولما انتبه مصطفى له فقد شعوره، وأسرع وهو في قمة غضبه إلى ابنه يأخذ بيده ويضربه عليها عدة مرات، ولم يشعر أن يده التي ضرب بها ولده كانت تمسك بآلة الربط الثقيلة التي كان يستخدمها في تركيب الإطار، مما أدى إلى كسر أصابعه. وفي المستشفى سأل الابن أباه في براءة: متى أستطيع أن أحرك أصابعي مرة أخرى؟ فتألم الأب غاية الألم، وعاد مسرعا إلى السيارة وبدأ يركلها عدة مرات في غضب شديد، حتى أصابه الإرهاق وجلس على الأرض متعبا. ولما جلس على الأرض نظر إلى الخدوش التي أحدثها ابنه، فوجده قد كتب بها: أحبك يا أبي. فحزن الأب كثيرا وقال في نفسه ودموعه تسيل: والله لو كنت أعلم ما كتبت لكتبت بجانبها وأنا أحبك أكثر يا بني. وبعد شفاء الابن أصبح مصطفى لا يغضب مهما حدث.